الواحد منهم بأنه البدري، فإذا قيل البدري كفاه هذا الوصف فخارا وكفاه شرفا بين الناس. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد. قال: أأنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته. قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ هذه القصة هي التي أشرنا إليها قبل قليل في خبر ابن مسعود رضي الله عنه، وما أكرمه الله به من أن شفى غيظه وغيظ إخوانه المؤمنين من هذا الكافر من أبي جهل. وكيف قتل أبو جهل أيها الأخوة؟ قد يعجب المرء وهو يتأمل في أحداث هذه السيرة وما زرعه الله سبحانه وتعالى من الإيمان في قلوب المسلمين كبارا وصغارا، رجالا ونساء، حتى أصبح الصغار يتسابقون إلى الموت كما يتسابق إليه الكبار طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. كان هناك من المسلمين امرأة اسمها عفراء، لها صبيان عوف ومعود، صبيان مراهقان ما بلغا الحلم. فلما كانت المعركة تقلد كل منهما سيفه وذهب مع المسلمين في ميدان المعركة يسألان عمن؟ عن المغانم. يسألان عن أعظم الكفار جرما وأشدهم عداوة للمسلمين، عن أبي جهل. وأبو جهل ما كان شيئا هينا، كان فارسا، كان شجاعا، وكان عظيم الخلقة أيضا. وهؤلاء أطفال صغار، ماذا عساهم أن يصنعوا بأبي جهل؟ وكان كل منهم يريد أن يفوز بشرف قتل أبي جهل من غير أن يشعر به أخوه. فكانوا يأتون إلى بعض المسلمين ويسألونه: يا عم دلنا على أبي جهل. فيسأل: ماذا تريد من أبي جهل؟ قال: قد سمعت عن إيذائه للمسلمين وعداوته لهم وأريد أن أقتله. فيدله على أبو جهل، يقول: هو ذاك. ويأتي الآخر متخفيا لا يريد أن يعلم رفيقه، فيسأل هذا الصحابي عن أبي جهل فيدله عليه. فوصل إليه في ميدان المعركة وعند ازدحام الناس فضرباه ضربتين، كل منهما ضربه بسيفه حتى سقط عن فرسه. هما اللذين قتلاه، وقد جاء كل منهما يحمل سيفه مبتهجا وعليه أثر الدم، إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له بأنه قتل أبا جهل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرني سيفك. وقال الآخر: أرني سيفك. قال: كلاكما قتله. ترك صبيان تصل به العزة والحمية لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الحد. وهذا أثر من آثار التربية. التربية هي التي تخرج الإنسان رجلا شجاعا، أو تجعله في عداد الحيوانات الأليفة. التربية تفعل فعلها في النفوس. وما تحمل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما تحملوا معه إلا بسبب التربية الإيمانية التي تربوها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى خرج الواحد منهم لا يلوي على شيء، همه إرضاء الله وإرضاء رسوله صلى الله عليه وآله، حتى ولو كلفه ذلك فقد الدنيا، حتى ولو كلفه ذلك مفارقة وطنه، حتى ولو كلفه ذلك عداوة الناس أجمعين، حتى ولو كلفه ذلك فقد روحه. شيء الأهم في نظره أن يفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان عدد الصحابة القليل يزن أضعافا مضاعفة أعداد الكفار. ويذكر بعض كتاب السير والتواريخ أنه ما من معركة التقى فيها المسلمون مع أعدائهم وكان عدد المسلمين يفوق عدد الكفار ولا يماثلهم، في كل المعارك كان عدد المسلمين أقل، ولكن الله سبحانه وتعالى كان يكتب النصر والتمكين والتأييد لعباده المؤمنين. هذه واحدة. وابن مسعود رضي الله عنه انتدب نفسه لهذا الأمر العظيم عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ينظر ما صنع أبو جهل. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام جاهلا بما سيحدث لأبي جهل، لأن الله سبحانه وتعالى بفضله وبرحمته قد أطلع رسوله عليه الصلاة والسلام على نتيجة المعركة قبل حصول المعركة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف مع بعض أصحابه في ميدان المعركة ويحدد مصارع القوم، يقول: هنا مصرع فلان، وهنا مصرع فلان، وهنا مصرع فلان. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمئن. ماذا حدث لأبي جهل بعد انكشاف المعركة؟ فانتدب ابن مسعود لهذا الأمر. ابن مسعود هذا الذي آذاه أبو جهل لعنه الله انتدب لهذا الأمر، فذهب يبحث حتى وجد أبا جهل، وجده قد ضربه عوف ومعوذ ابن عفراء رضي الله عنهما وعن أمهما، فوجده في النزع. فلما رآه ابن مسعود أراد أن يبتت عليه، أراد أن يقرعه وأن يهينه، قال: أنت أبو جهل؟ أنت الذي كنت تفعل وتفعل؟ أذلك الله وأرغم أنفك الآن في التراب؟ أنت أبو جهل؟ وأخذ بلحيته وهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه لأنه قد قارب الموت، دخل قال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ هذا الكافر الضال أيضا في هذا الموقف ما تنازل عن كبريائه وعتوه، يقول: وهل فوق رجل قتلتموه؟ هل يوجد على ظهر الأرض إنسان أعز وأكبر وأعظم من هذا الرجل الذي قتلتموه؟ أو رجل قتله قومه؟ يريد أن يثبت لنفسه المكانة والعزة حتى وهو في ذلك الموقف، ولكن الله سبحانه وتعالى أذله وأهانه تلك الإهانة التي بقيت وصفة في جبينه وجبين أمثاله إلى يوم الدين، وبقيت عنوان شرف وعنوان فخار لعباد الله. عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. القتلى في معركة بدر من المشركين 70، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتخب منهم 24 من صناديدهم من زعمائهم ومن قادتهم فأمر بهم فألقوا في بئر من آبار بدر. كانت هذه البئر مهجورة خبيثة منتنة تلقى فيها الجيف وتلقى فيها الأشياء المنتنة، فأمر بهم فألقوا في هذه البئر نكاية فيهم. ثم بعد ذلك أقام النبي عليه الصلاة والسلام ببدر 3 أيام، وثبت أن هذه سنة من سننه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان إذا ظهر على قوم في معركة أقام 3 أيام في المكان. فأقام النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام في بدر، ثم أمر براحلته فجهزت له ومشى، ومشى معه المسلمون. ما كانوا يسألونه أين تريد، مشوا معه وقالوا لبعضهم نظن أنه سينطلق لبعض حاجته، حتى جاء إلى هذه البئر التي ألقي فيها المشركون، وقام النبي عليه الصلاة والسلام يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم واحدا واحدا، ثم قال: أيسركم أنكم آمنتم أطعتم الله ورسوله؟ الآن وقد انكشف الغطاء وتبينت لكم الحقيقة، هل يسركم لو أنكم استطعتم أن تعودوا إلى الدنيا أن تطيعوا الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من النصر والتمكين والغلبة. الله سبحانه وتعالى وعد عباده بالنصر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولينصرن الله من ينصر. قال: وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وعدكم الله بالذلة، وعد بالطاعة بالعزة من أطاعه، ووعد بالذلة من عصاه. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ عندئذ قال عمر رضي الله عنه، استعجب عمر، كيف يكلم النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء النتنة، هذه الجير التي ماتت منذ 3 أيام، كيف يكلمهم؟ قال: ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. على سبيل التعجب، كيف تكلم هؤلاء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هذا دليل على أن الميت يسمع، كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الميت إذا انصرف عنه أهله دفنوه في قبره، قال: وإنه ليسمع قرع نعالهم، ويأتيه الملكان فيسألانه في القبر، وإذا كان من أهل الشقاء والعياذ بالله يعذب، يضرب بمطارق الحديد فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الثقلان، إلا الإنس والجن لا يسمعونها. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، لو أن الناس سمعوا صياح المعذبين في قبورهم لماتوا من شدة هذا الصياح، لكن الله سبحانه وتعالى أخفاه عنهم فلا تسمعه آذانهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذه الحقيقة لعمر، يقول: والذي نفس محمد بيده. وهذا كان من الأقسام التي يؤكدها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان من الأقسام التي يحلف بها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواطن إذا أراد أن يؤكد أمرا عظيما. قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منه. يسمعون كما تسمعون أنتم، ولكنهم لا يستطيعون الإجابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عابثا بهذا الكلام وهذه المخاطبة التي يخاطبهم بها، ولكنه كان يعلم بما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه أنهم يسمعون. وهذا فيه زيادة إيلام لهم، وزيادة تبكيت عليهم، وزيادة تعذيب لهم، لأنهم يتمنون أنهم لم يكونوا كذلك، لكنهم لا يستطيعون. الإنسان إذا مات الكافر ماذا يقول؟ قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، لو عاد إلى الدنيا لعاد إلى ما كان عليه، لكنه في تلك الحال يتمنى أن يعود فيصلح ما أفسد. وجاء في الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ميت يموت إلا ويندم، إن كان محسنا أن لم يزدد إحسانا، وإن كان مسيئا أن لم يستعفف، ما استغفر ولا فعل شيئا من أمور الخير. فهؤلاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبهم هذه المخاطبة البليغة ليبكتهم بها، وهو يعلم صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يسمعون ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. وحال الناس في موتهم وحال البرزخ لا نعلم عنه إلا ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه حياة، الحياة البرزخية مرحلة بين الدنيا والآخرة، لها خصائصها وتجري فيها أمور كثيرة لا نعلم عنها إلا الشيء الذي أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه من العذاب ومن النعيم الذي يقع لبعض الناس في القبور، ومن كون القبر حفرة من حفر النار والعياذ بالله، أو كونه روضة من رياض الجنة، كون الإنسان يرى في قبره، يرى مقعده من النار أو من الجنة، يعرض عليه مقعده من الجنة أو من النار بكرة وعشية، كيف هذا الأمر وكيف يراه الإنسان بعد أن يبلى جسده؟ هذا أمر لم يتبين لنا ولا نعرفه، أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فليس لنا إلا الإيمان والتصديق. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهي حياة، هذه الحياة البرزخية حياة مختلفة من نوع آخر، ليست كالدنيا وليست كالآخرة، ولهذا سميت حياة البرزخ. برزخ جسر، معبر بين الدنيا وبين الآخرة. فهؤلاء كانوا في هذه الحياة ولذلك كانوا يسمعون ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. هذا الحديث يبين منزلة من شهد بدر من المسلمين ومن الملائكة، من المسلمين ومن الملائكة. فإن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن أهل بدر، قال: ماذا عدونهم فيكم؟ ما هي منزلتهم عندكم؟ قال: من أفضل المسلمين. فقال جبريل عليه السلام: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، في جملة الملائكة الذين شهدوا بدرا من أفضل الملائكة. هذه منقبة عظيمة اختص الله سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه، هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. هذا الحديث يؤكد ما مر معنا سابقا من أن الملائكة شاركت المسلمين في معركة بدر، وهذا بأمر من الله سبحانه وتعالى وبتقدير من الحق لنصرة عباده المؤمنين، كما ذكر ذلك القرآن الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا لأنه رأى جبريل عليه السلام آخذا بعنان فرسه أو برأس فرسه وعليه أداة الحرب، عليه أداة الحرب. صلى الله على نبينا محمد على آله وسلم.